السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى الطهارة، فهنا بدأ بطهارة البدن، أي الطهارة التي ترفع الحدث. أنه ذكرنا في اللقاء الماضي أن الطهارة هي إزالة الخبث ورفع الحدث، أو رفع الحدث وما في معناه وإزالة الخبث. فهنا بدأ يتكلم عن رفع الحدث، ورفع الحدث لا يكون إلا بالماء أو ببدله، بخلاف زوال الخبث. سيعقد المصنف رحمه الله تعالى بابا في إزالة النجاسة، لكن هنا يقول لك: والطهارة نوعان، أي طهارة البدن، وليس الطهارة بمعناها العام التي هي زوال الخبث أو إزالة الخبث أو زواله ورفع الحدث. هنا يتكلم عن ماذا؟ عن رفع الحدث. قال: أحدهما الطهارة بالماء، وهي الأصل. الطهارة بالماء هذا هو الأصل في رفع الحدث، لا يرفع الحدث إلا الماء، فقد، تعذر استعماله، وجد شيء مانع يمنع من استعمال الماء، سهل الله عز وجل على عباده فشرع التيمم وهو البديل، وسيعقد له باب مستقل. ثم قال: فكل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث. بعد أن قال لك أن الطهارة، طهارة البدن، تكون بالماء، هذا الماء ما حكمه؟ قال: الأصل أنه طاهر، لأنه على الصفة التي خلقه الله عز وجل بها، هو الذي ينزل من السماء كما قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فنزل من السماء هو طاهر، استقر في الأرض، في الينابيع، في الآبار، في الأنهار، ما زال باقيا على طهوريته، وهذا أمر مجمع عليه كما قال ابن رشد رحمه الله تعالى: وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة، مطهرة لغيرها، طاهرة في نفسها وهي أيضا مطهرة لغيرها. وقال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى: النجاسة تزول بالماء حسًا وشرعًا، وذلك معلوم بالضرورة من الدين والنص والإجماع. إذن هذا أمر متفق عليه، على أن الحدث يرتفع بالماء الطاهر. ثم قال: ولو تغير لونه، أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. هناك أنه يشير رحمه الله تعالى إلى أن هذا الماء عنصر يؤثر في غيره، وهو أيضا يتأثر بغيره. هذا الماء، هذا السائل، إذا وقع فيه شيء يتأثر، هل يبقى الحكم على ما هو عليه؟ ننظر ما الذي غيره. وهذا الذي يذكر أهل العلم بأقسام المياه أو أنواع المياه، فمن أهل العلم من يقسم المياه إلى ثلاثة، يقول: طهور، هو الذي بقي على أصل خلقته، نزل من السماء المطر هذا طهور، خرج من الآبار طهور، خرج من الأنهار طهور، تغير بشيء طاهر، يقول: لا، هذا قسم ثاني، هذا ماء طاهر، هو طاهر في نفسه لكن لا يطهر غيره. والثالث المجمع عليه وهو الماء المتغير بنجاسة، المتغير بنجاسة، وهذا مجمع على نجاسته وعلى عدم تطهيره لغيره. والصحيح أن الماء على قسمين لا ثالث لهما، وأن الماء الطاهر لا وجود له مطلقا، لا يوجد شيء اسمه ماء طاهر، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. ونحن نقول هذا الماء كما أنه يعرف بتغيره بهذه الأوصاف الثلاثة: الرائحة واللون والطعم، فالله عز وجل خلقه بلا رائحة ولا طعم ولا لون، هذا هو أصل خلقته. تغير بماذا؟ إذا تغير بطاهر فسلبه اسم الماء، هذا ليس محل خلافنا اليوم، نحن نتكلم عن هذا. شخص عنده كأس من الماء فجاء بالليبتون ووضعه وحركه حتى أصبح كل هذا الماء إيش؟ انتقل الآن اسمه من ماء إلى شاهي، جاء بنسكافيه ووضع نسكافيه عليه وحركه، لو قلت له أعطني هذا الماء، أي ماء يا شيخ؟ الماء هذا الذي في الكوب، لا يوجد ماء في الطاولة كلها، يقول أن الناس عرفا لا يقولون هذا ماء أصلا، انتقل الآن من اسم الماء إلى اسم قهوة، شاهي، لبن، مرق، غير هذا. ولهذا الماء الذي كما قال عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة: إذا طبخت لحما فأكثر مرقتها، أي يزيد الماء، هذا الماء يذيب بعض اللحم فيخرج هذا الطعم، هذا أصبح مرقة، لم يصبح ماذا؟ ماء. هذا ليس محل الخلاف، لكن الذي يبقى اسم، سقط شيء قدر كبير، سقط فيه بعض أوراق الشاي، ما غيره، لم يقلبه إلى شاي، هذا يبقى على أصله وهو طهور. سقط فيه ورق من الشجر ونحو ذلك لا يغيره، سقط فيه شيء من الكعك أو الخبز أو شيء من هذه المأكولات يبقى على ما هو عليه. لماذا؟ لأنه لا يوجد في الشريعة شيء اسمه ماء طاهر، لكن إذا تغير بنجس، تغيرت هذه أوصافه الثلاث كما سيأتي، هذا له حكم آخر. والدليل على صحة أن الماء ينقسم فقط إلى قسمين عدة أدلة: الأول قوله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء، نكرة، ماء نكرة في سياق النفي لم تجد ماء، والماء يعم كل شيء، كلما أطلق كل شيء أطلق عليه أنه ماء دخل في هذه الآية ودخل في هذا النفي. فلم يفرق الله سبحانه وتعالى بين الماء الطاهر والماء الطهور كما فرقه بعضهم، فماء نكرة إذن يعم كل شيء. سقطت ورقة على هذه العلبة، ماذا اسمه؟ ماء، اسمه باق ماء، إذن هو داخل في هذه الآية. الثاني ما أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام واقفا معه في عرفة فسقط فمات في الحال، سقط عن ناقته فمات بسرعة، فقال عليه الصلاة والسلام: غسلوه، كفنوه في ثوبيه واغسلوه بماء وسدر، ماء وسدر. من المعلوم أن الماء دخل عليه إيش؟ سدر، ورق، وهذا السدر ماذا؟ سيغير ماذا؟ شيء من لونه وقطعا رائحته، غيره بماذا؟ بطاهر. إذن ما زال هذا الماء ماذا؟ باق على أصله وهو الطهارة. وانظر إلى هذا الحديث، مر معنا اليوم في ماذا؟ مر معنا الآن يمر معنا في ماذا؟ في الطهارة، ومر معنا في إيش؟ في المواريث، وأيضا مر معنا قبل ذلك في دورة الحج في الحج. حديث عظيم هذا، انظر كيف دخل إلى أبواب كثيرة من أبواب الفقه، الحج والتركة وأن تجهيز الميت والطهارة وغير ذلك من الأحكام. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يتكلم بالكلام قليل الألفاظ عظيم المعاني، تستفيد منه في الفقه وفي أبواب الفقه ونحو ذلك. وأيضا عندما توفيت ابنة النبي عليه الصلاة والسلام وأمر النساء بغسلها قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، بماء وسدر، مصاحبة، الواو للمصاحبة، مع الماء مخلوط بالسدر، وهذا سيتغير الماء لكنه ماذا؟ طهر، لأنه سيأتي معنا غسل الميت، غسل الميت طهارة، والطهارة تكون بالماء الطاهر. إذن بقي هذا الماء على أصله وهو الطهارة. وأيضا من جهة النظر بعد هذه الأدلة وغيرها كثير، أيضا أن الماء يتعلق فيه أحكام كثيرة جدا، الطهارة، الصلاة، للحج، لمس المصحف، والاغتسال أيضا ونحو ذلك، وإزالة الخبث في أكثر الأحوال. فالشريعة لم تبين أن هناك قسما ثالثا، مع أن الحاجة داعية إليه إن وجد، إنه أن يعني إن يكون هذا الماء لا يصلح للطهارة لا بد للشريعة من بيانه، فإغفاله دل على عدم إيش؟ وجوده، دل على ماذا؟ على عدم إيش؟ وجوده. قال: ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. أنت عندك إناء، نعم، مثلا عندك خزان الماء في البيت وحوله شجرة، وسقط الغطاء وسقط الورق فغير طعمه ولونه، خزان اللي فوق في البيت، ما حكم هذا الماء؟ طاهر، سقط فيه ريش حمام طاهر، سقطت به حمامة ميتة، ما حكمه؟ أيوة طيب نأتي له الآن. قال: كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء. هذا الحديث له سبب، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم كما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن بئر بضاعة، فقالوا: يا رسول الله، بئر بضاعة يلقى فيها الحيض، يعني الخرق، الخرقة التي تجعلها المرأة على فرجها في فترة الحيض التي تعرف الآن بالفوطة، تلقى فيها، والنتن ولحوم الكلاب، أفنتوضأ منها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهو حديث صحيح كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، أخرجه أصحاب السنن كما قال إلا ابن ماجه رحمه الله تعالى. فهنا أولا ينبغي أن نفقه ما هو هذا الحديث. قال: إن هذا البئر يلقى. كيف يلقى؟ يعني هم يلقون فيه الخرق ولحوم الكلاب، هم يلقونه فيه، يلقونه في البئر. يعني الصحابة، المرأة عندما يعني تريد التخلص من الخرقة التي عليها في الحيض، تأخذها وترميها في البئر، ويأخذون لحوم الكلاب ويرمونها في البئر، صحيح؟ ما بالكم أعينكم هكذا؟ يوجد شيء، يقول يوجد سر. هذا لا يمكن يا إخوة من الصحابة رضي الله عنهم، لا يقول الخطابي رحمه الله تعالى: هذا لا يكون من كافر ولا يكون من ذمي، فضلا عن خير الناس، فضلا عن خير الناس. يقول لماذا؟ لأن الناس مسلمهم وكافرهم يعظمون الماء ويصونون الماء دائما. نعم، هو كما قال أهل العلم أنه يلقى، أن البئر كان منخفضا، تأتي مياه السيول فتجرف الأوساخ التي هنا وهناك فتسقط في البئر. انتبهوا، قد يسمع طالب العلم هذا يقرأ هنا أو يقرأ في بلوغ المرام أو يقول: كيف يلقى فيها؟ لماذا يفعل الصحابة هذا؟ انتبه، الصحابة لا يفعلون هذا، إنما هو يأتي رغما عنهم. هذه السيول تأتي، السيول غالبا تشيل كل شيء أمامها، وهذا البئر في منخفض، وتأتي الأمطار من الأعلى إلى الأسفل فتشيل معها، وهذه الحيض وهذه اللحوم وهذا النتن وهذه الأقذار والأوساخ ترمى بعيدا، لكن يأتي السيل فماذا؟ فيلقيها في البئر. استشكل الصحابة: ماذا نفعل بهذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. كيف يعني؟ طيب هذه ما غيرته؟ لا، لم تغيره. ولهذا سألوا، لو أنها غيرته ما سألوا، خلاص هي نجسة، لكن البئر يتغير، له منبع، له منبع يغيره، يغير الماء، يتغير، يذهب ويأتي تحت الأرض، يذهب ويأتي، يذهب ويأتي، فلا يبقى لهذه الحيض وهذه اللحوم النجسة أثر، لكن قد يبقى شيء من الإشكال في ماذا؟ في أنها موجودة. فقال عليه الصلاة والسلام: ابقوا على الأصل، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ثم جاء الإجماع ليخصص هذا الحديث، فخرج بهذا الماء ماذا؟ النجس. إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تنجس. وهذه من الأمثلة في تخصيص السنة بالإجماع. الإجماع منعقد على أنه إذا تغير بنجاسة لا يجوز استعماله، والإجماع خصص هذا الحديث. واضح؟ قال: رواه السنن كما ذكرنا إلا ابن ماجه وهو صحيح، وهو كما قال رحمه الله تعالى. قال: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس، يجب اجتنابه. ذكرنا لك أن الماء لا لون له ولا رائحة ولا طعم، هذا من نعمة الله حتى يتميز ولا يشتبه. قال: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة، أي النجاسة وقعت فيه في الماء فخالطته فامتزجت به فغيرت أحد هذه الأوصاف أو اثنين منها أو كلها، تغير لونه فقط لكن ليس فيه رائحة وليس فيه طعم، نجس. تغير بلون النجاسة، تغير ريحه أصبحت رائحته كرائحة النجاسة لكن اللون بقي، لا يلزم أن تجتمع هذه الأوصاف الثلاثة، لا يلزم أن تجتمع هذه الأوصاف الثلاثة، بل إذا وجد اثنين أو أحدها يحكم بنجاسته، بخلاف النجاسة التي تكون مجاورة لماذا؟ للماء. أن المجاورة غير الممازجة، المجاورة لا تؤثر فيه وإن تغير. مثال ذلك: أنت في نهر أو النهر يتغير، الماء الجري لا تلحقه نجاسة أنه يتغير، أنت عندك قدر من الماء وبجانب القدر ميتة شاه ماتت حتف أنفها، وكانت بجوار هذا الماء، استيقظت في الصباح فوجدت الماء رائحته رائحة الميتة، لا يؤثر فيه، الرائحة رائحة النجاسة، لكن ماذا؟ لكن هذه النجاسة لم تمتزج به ولم تخالطه، الرائحة أثرت فيه فقط بدون ممازجة، فلا تغيره. ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى: لو تغير بجيفة بقربه، يعني جيفة ملقاة خارج الماء قريبة منه، وفي هذه الصورة لا تضر الجيفة قطعا، بل الماء طهور بلا خلاف، طهور بلا ماذا؟ بلا خلاف. فإذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة تقع فيه فهو نجس. مثال ذلك: الخزان الذي في الأعلى أحيانا يأتي رياح تقتلع الغطاء، فيأتي بعض الطيور يريد أن يشرب فيسقط فيموت، هذا كثير، تفتح الحنفية تشم الرائحة، هناك رائحة غير جيدة في الماء، تصعد في الأعلى تجد هذه الطيور قد ماتت أو نحو ذلك. فهذا تغير أحد أوصافه بنجاسة يجب اجتنابه وعدم التطهر منه، فإنه لا يرفع الحدث، لا يرفع ماذا؟ الحدث. يجب اجتنابه في ماذا؟ في الطهارة. طيب يجوز استعماله في غير الطهارة؟ ها يجوز؟ يجوز. مثال ذلك أنت الآن عندك قدر، اليوم القدر معنا، قدر من الماء وضعته في فناء البيت في الحوش، فسقطت فيه حمامة فماتت غرقا، تغير لونه وطعمه وريحه، ماذا تفعل؟ غسل في السيارة، ما في بأس، إلا إذا كنت تريد أن تصلي فوق السيارة، هنا لا يجوز، لابد أن تكون فقيها. ها اغسل في الحوش، الحوش مثلا كذا وكذا. ولهذا في حديث كما الذي سيأتي معنا أيضا في نجاسة الكلب، فليرقه، جاء في الحديث فليرقه، هذه لفظة شاذة كما حكى أهل العلم أنها شاذة. لماذا؟ أنه يمكن أن يستعمله في غير ذلك، ممكن أن يضع هذا الماء في القربة التي يخرج منها الماء الذي يغسل زجاج السيارة، هذا لا يلزم منه الطهارة، لا يشترط أن يكون طاهرا. فالمقصود هنا اجتنابه في ماذا؟ اجتنابه في الطهارة. طيب ثم قال رحمه الله تعالى: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. الأصل يعني حكم الأشياء الأصلي والذي ينبغي عليك أن تستصحب هذا الحكم. كل الأشياء طاهرة، كل الأشياء، كل الأشياء طاهرة، هذا هو الأصل، إلا ما ورد الدليل بنجاستها. كل الأشياء مباحة إلا ما ورد الدليل بتحريمها، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآية العظيمة: دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، لأنها سيقت في معرض الامتنان ويخرج بذلك الخبائث، فإن تحريمها أيضا يؤخذ من فحوى، يعني من مضمون، من فحوى الآية ومعرفة المقصود منها، وأنه خلقها لنفعنا، فما فيها ضرر فهو خارج من ذلك، ومن تمام نعمته منعنا من الخبائث تنزيها لنا. الأصل في كل الأشياء إذن كما قال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، جميعا كل شيء. هل هذه طاهرة؟ طاهرة. هل هذا طاهر؟ طاهر. كل الأشياء الأصل فيها الطهارة، من قال بنجاستها يطالب بالدليل، وإلا فيبقى على الأصل، ثم تستصحب هذا الأصل، يعني يكون مصاحب، تبقى طاهرة حتى يرد الدليل أو يعتريها نجاسة. هذه العلبة مثلا طاهرة، علقت بها نجاسة، استثنية لوجود النجاسة الواردة قبل ذلك، وسيأتي أنواع النجاسات المخففة والمغلظة ونحو ذلك. فالأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. لماذا ذكر هذا؟ لأنه الآن في معرض بيان الطهارة، فيقول لك كل الأشياء طاهرة ليس فقط الماء. الماء نعم أصل الطهور المطهر لكل شيء، لكن كل الأشياء طاهرة. وأيضا مباح الإنسان باستعمالها، إلا ما حرم استعماله: آلات اللهو، شيء يضر بالإنسان ونحو ذلك. ثم قال: فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. شك، ما هو الشك؟ الشك هو التداخل. طاهر نجس، هذا طاهر هذا نجس، تداخل الأمران عندك، تداخل هذا في هذا، هذا هو الشك. ولهذا قال عنترة بن شداد العبسي: وشككت بالرمح الأصم ثيابه. ليس الكريم على القنا بمحرم. شككت أي أدخلت الرمح الأصم الصلب، تداخل الرمح مع لحمه مع قلبه، شككت بالرمح الأصم ثيابه يعني قلبه. وسيأتي معنا: وثيابك فطهر، أي قلبك. هذا قول عنترة، وهم من فصحاء العرب، من شعراء العرب، صاحب المعلقة. ليس الكريم على القنا بمحرم، يعني الآن ليس أنك عزيز في قومك وشريف تقتل، يعني هذا من شجاعته أنه يقتل الكرام والفقراء وكذا وكذا ونحو ذلك، فهو معروف بالفروسية والشجاعة. إذن هذا هو الشك، تداخل عندك الأمران، طاهر لا نجس، 50% طاهر 50% نجس، تداخل. ماذا تفعل؟ وهنا قال: نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة، لأن هذا هو الذي ينبغي أن يتحرى فيه في الصلاة، الماء بطهارة البدن، لأن طهارة البدن ورفع الحدث من شروط الصلاة. أو ثوب، الثوب الذي تصلي فيه لا بد أن تصلي بثوب طاهر. أو بقعة، تصلي في بقعة طاهرة، فهو طاهر. الحكم واحد، عندك شك ترجع إلى ماذا؟ الأصل في الأشياء الطهارة وماذا؟ والإباحة. وهذه قاعدة كبرى من القواعد الفقهية المتفق عليها، وهي: اليقين لا يزول بالشك. قواعد الفقهية الكبرى خمسة: الأمور بمقاصدها، واليقين هذه التي معنا الآن لا يزول بالشك، والضرر يزال، والعادة محكمة، والمشقة تجلب التيسير. هذه قواعد كبرى لا يستغني عنها طالب العلم. الأمور بمقاصدها، إنما أعماله بالنيات. واليقين لا يزول بالشك، قاعدة عظيمة جدا تدخل في كثير من أبواب الفقه. ومن أدلتها قوله سبحانه وتعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى، ثلاثا أو أربع، فليطرح الشك يلقيه، وليبني على ما استيقن. وأيضا شكي للنبي عليه الصلاة والسلام رجل يخيل شك، يخيل إليه في الصلاة أنه يجد شيئا، قال: لا ينصرف حتى يسمع يقين، يسمع يقين صوتا أو يجد ريحا، يقين آخر، إما هذا وإما هذا أو كلاهما. وأيضا ذكر المصنف هذا، نعم هو نفس الحديث الذي ذكره رحمه الله تعالى، ولهذا قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها في كل شيء. تبدأ من الطهارة، أنا توضأت في البيت وخرجت، توضأت مثلا الساعة 8 صباحا وخرجت إلى الجامعة أو إلى العمل أو إلى غير ذلك، فجاءت صلاة الظهر 4 ساعات بينهما أشغال وكذا وتليفون وعمل ودراسة ومحاضرات، هل أنا متوضئ أم لا؟ الأصل الأول أنك خرجت من البيت متيقن للطهارة، هذا الذي تحدث به نفسك الآن تداخل شك، ما يحكم عليك طاهر. في المطر هذا كثير، والذين عندهم وسوسة هذا هو العلاج، هذا علاج الوسوسة، اليقين لا يزول بالشك. يمشي، خرج من الدرس يريد أن يذهب إلى السكن، واليوم ممطر، فجاءت سيارة مسرعة قذفت بالماء على ثوبه، إيش هذا؟ لا يكون هنا في نجاسة أو الماء فيه كذا أو تبول طفل عليه أو الأصل الطهارة، لا بد أن تتيقن النجاسة. وهكذا طاف حول بيت الله الحرام 5 أطويفة، ثم قال هذه 6 ولا 5؟ 5 يقين، 6 مشكوك، فليطرح الشك 6 وليبني على ما استيقن 5، تطوف 6 والـ7 وتمضي. وهكذا كل أبواب الفقه داخل فيها هذا الأمر، قاعدة عظيمة جدا، وهذا من التيسير والسماحة في الإسلام، أن يبقى الشيء على أصله ولو العكس. إنسان لا خرج من بيته غير متوضئ، صلى الفجر ثم نام حتى 9 عنده محاضرة 10، لبس الثوب وبسرعة إلى القاعة، جلس فأذن الظهر، قال أنا طاهر ولا متوضئ ولا محدث؟ ما الأصل؟ الإحداث تبني على هذا، مشكوك فيه الطهارة، فتبني على كل شيء. فهذا بارك الله فيك يريحك في عباداتك، وأيضا يريحك حتى في تعليمك للناس. يا شيخ هاي دائما أنا لا أدري، أنا شككت، أنا فعلت، ثم يأتي بموضوع طويل جدا، يا شيخ أنا تزوجت وكان أبوها رافض للزواج، ثم بعد ذلك وافق وأتيت له بواسطة، ثم بعد ذلك تزوجت وأنجبت منها ولدا واثنين وثلاثة، ثم كبرنا ثم سافرنا ثم رجعنا ثم أخذنا تذكرة ثم احترق البيت ثم بنيناه من جديد، ثم ثم ثم ثم أتيت أهلي ثم اغتسلت، ولا أدري هل أنا، شوف كل الموضوع هذا كله يفعلون بنا هكذا، ثم يقول لماذا لا تجيبون على الأسئلة، أنا فاضي أقرأ هذا كله يا شيخ، وهكذا يفعل الناس، يفعل هكذا، يذكر قصة حياته من ميلاده من تاريخ الميلاد حتى يقع الحدث، ويقول لك هل أنا طاهر أو غير كذا. أنت الآن لا، ستضطر أيضا أنك تنتبه أين المسألة، تمسكها وتطرح الباقي، لا علاقة لي به كذا. وثانيا لا، بعضهم يستدر عطف المفتي، يا شيخ بارك الله فيك أنا رجل فقير وأخذت دينا من فلان ومن فلان ومن فلان، واشتريت سيارة وبعتها، لماذا؟ لكي أتزوج، والحمد لله تزوجت، وبعد أن تزوجت يعني عشت أنا وزوجتي في سعادة وهناء، وسفرنا وجلسنا 5 سنوات، وولد لنا وفعلنا وتركنا وسافرنا وأتينا ورجعنا، ثم بعد ذلك هي قالت لي لماذا لم تأتي بالخبز، فقلت أنا لست سائقا عندك، فقالت لي بارك الله فيك لماذا لا تأتي بالخبز، فقلت ألا تفهمين أنا لست سائقا عندي، فطلقتها. يا شيخ وقع الطلاق، شوف كل هذا كله اتركه على الجنب، الآن فقط هذا إيش؟ الطلاق. هكذا يفعل كثير من الناس أصلحهم الله. يا أخي بارك الله فيك اطرح سؤالك مختصر، ما هي المشكلة؟ يا شيخ أنا ترفضت بالطلاق والحالة كذا وكذا فقط. هو كأنه يقول لك، هو أنا أعرف ماذا يريد، أن تقول يا أخي هذا خسر الديون وعنده أولاد، فسأقول له لم يقع الطلاق، ليس الأمر إلي بارك الله فيك، أنا أحكم بنحو ما وقفت عليه من أدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هكذا يفعل كل مفتي وكل عالم وكل طالب علم ينصح الناس أو يفتيهم في أمور عباداتهم وفي معاملاتهم. ما الذي أتى بنا هنا؟ نعم، اليقين، اليقين لا يزول بالشك، فهذه قاعدة بارك الله فيك من القواعد الفقهية الكبرى يدخل فيها كثير من ماذا؟ من مسائل الفقه في العبادات، في المعاملات، في غير ذلك يدخل فيها. فالأصل بقاء ماذا؟ اليقين. أما الشك فهو طارئ، وهذا الشك الضعيف الطارئ ليس بمنزلة اليقين لكي يزيله ويزيحه عن مكانه ويحل محله، يبقى اليقين، وبهذا ترتاح أنت أيضا. وهذا كثير بارك الله فيك، أول ما يحدث يأتي الشيطان يفعل شيئا في البطن، يحرك شيء في البطن، فتقول أحدثت أحدثت، لم أحدث. الأصل بقاء الطهارة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وبعضهم يقول نزل الآن مني شيء أو لم ينزل، أكمل الصلاة. لا، الأصل أنه لم ينزل، ولهذا حتى قال الحسن البصري لا أنصرف حتى أجد المني ينزل على فخذي، أراه بعيني. نعم، من شدة يقين السلف رحمه أنه لا ينصرف ولا يتركون للشيطان أن يعبث بهم، ولا سيما في باب الطهارة والصلاة. ولهذا إذا دخلت إلى عالم الوسوسة ماذا؟ لن تفلح أبدا. الله أكبر، يجلس الرجل يكبر أكثر من 60 تكبيرة إحرام. الله أكبر، لا لم أكبر، لم أنطق الهمزة، يقول الهمزة لم تخرج. الله أكبر، لا أنا كررت الراء، والراء لا تكرر، الراء لا تكرر، لا أعيد. وهكذا، هذا ليس ضربا من الخيال، هذا موجود بين الناس. ورجل سألني مرة، أنا ومسكت الجوال 10 دقائق أنا أنظر هل هذا حقيقة أم خيال أم ماذا يقول هذا الرجل. يقول اغتسلت ووجدت قطعة منديل بقدر رأس الإبرة، الله أكبر، في موضع معين تحت فخذه لم يصبها الماء. يا رجل أنت تحتاج إلى تلسكوب حتى ترى هذا، كيف ترى هذا يا شيخ؟ لا يمكن أن ترى يا شيخ رأس الإبرة. الحمد لله أن فيثاغورس لم يسمعك، لأنه الآن وجدت إيش الجوهر الفرد، هذا هو الجوهر الفرد، أنه لا ينفصل. هذا بارك الله فيكم من هذا، انظر كيف أنت تضحك لأن عقلك سليم ولأنك سالم. أما الشيطان يعبث بهؤلاء بهذه الطريقة، يعبث بهم بهذه الطريقة. وكلنا، لا أحد يضحك، كلنا يصيبه هذا، كلنا، أنا أولكم. لكن إذا عرفت عنه لم يرجع إليك مرة أخرى. يأتيك مثلا في الصلاة يحدث شيئا في بطنك، إذا رآك لم تلتفت له لم يرجع أبدا. ولهذا كل شخص يأتيني دائما أو يأتي المشايخ أو طلبة العلم أو بعض الناس يقول لك انتهي، لا تصدقه، استمر، هذا هو العلاج. بعد الاستعاذة بالله والمحافظة على أذكار الصباح والمساء وعدم الاسترسال معه، هذه كلها وسائل بارك الله فيكم تغني وتمنع من الاستمرار والاسترسال في هذا الباب. طيب، ثم قال رحمه الله: نعم، هنا أيضا عقد لك بابا آخر وهو باب الآنية. والأصل أن باب الآنية متعلق بباب الأطعمة أو بكتاب الأطعمة. لماذا؟ لأن أكثر الناس يستخدم الأواني للأكل، يضع عليها اللحم، يضع عليها المرق، يضع عليها الأرز، يضع عليها الخبز ونحو ذلك، تستعمل في ماذا؟ في كتاب الأطعمة. لكن العلماء كالحنابلة والشافعية يقولون أن الماء أيضا عنصر سيال لا بد أن يحفظ بوعاء وآنية. هذا الماء الآن لو أنني سكبته هنا على الطاولة وأشرب منه ما يمكن، سيسقط، لا بد من حفظه، يحفظ في شيء يمنعه من التناثر. هذا هو سبب إيراد الآنية هنا. وذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أن سبب إيراد الفقهاء لباب الآنية في كتاب الطهارة دون كتاب الأطعمة أن العلماء يذكرون الشيء مع أول مناسبة، يذكرون الشيء مع أول مناسبة له. الآنية أول ما ناسبه كتاب الطهارة. لماذا؟ لأن هذا الماء لا بد له من وعاء يحفظه. طيب هذا الإناء لماذا؟ لأنه يغير أحيانا، هناك أواني محرمة سيذكرها لك، وهناك أواني قد تكون نجسة فتغير الماء فلا يصح بها الطهارة. ثم ذكر لك الأصل، قال وجميع الأواني مباحة لأنها داخلة في الأشياء التي ذكرها قبل قليل، والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ومنها الأواني، فكلها مباحة الاستعمال، بلاستيك، نايلو، زجاج، نحاس، غير ذلك. والأكثر الآن تجد أن هذه الحافظات كلها بلاستيك مقوى مخفف ونحو ذلك. قال كلها مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، يعني من الذهب والفضة، إلا اليسير من الفضة للحاجة، وسيذكر الدليل. ما الدليل على تحريم آنية الذهب والفضة؟ حديث حذيفة رضي الله عنه أنه جاءه رجل أو غلام ممن يقوم بخدمته مجوسي في المدائن، فجاءه بماء بآنية من ذهب فرماها، فقال قال عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، الصحفة هي التي مثل الصحن الذي يعني يتمكن خمسة رجال أربعة رجال من الأكل فيه، فإنها أي هذه الأواني من الذهب والفضة لهم للكفار في الدنيا ولنا نحن المسلمين في الآخرة. وأيضا جاء عن من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال عليه الصلاة والسلام من يشرب آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. جرجرة هو صوت الماء الذي يسقط ويقع في الجوف، دل هذا على أنه من الكبائر. فهنا بارك الله فيكم إجماع أهل العلم أنه لا يجوز ماذا؟ الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، هذا محرم مجمع على تحريمه. لماذا؟ ما الحكمة؟ ما العلة؟ بعضهم استنبط علة وقاس عليها غيرها، هذا غير صحيح، لابد أن تكون العلة مضطردة. قالوا أن العلة أن الذهب والفضة هم النقود التي يستعملها الناس، فإذا جوزنا الأكل والشرب فيها ضيقنا على النقدين. واضح العلة عندهم؟ لكنها أيضا علة عليلة لأنها منقوضة بجواز استعمال الذهب والفضة للنساء وجواز استعمال الفضة للرجال، فهل يقال لهم لا تستعملوا يحرم عليكم استعمالها لأنها تضيق؟ يعني مثال ذلك عندنا إحدى الدول مثلا بنغلاديش، دولة فقيرة، هل يقال لكل أهل مثلا بنغلاديش يحرم عليكم لبس الذهب والفضة للنساء؟ ما ويحرم لبس الفضة للرجال لأنه تضييق على النقدين وأنتم بالكاد تجدون النقدين. لا، إذن علة غير صحيحة. قالوا لا، ليست هذه العلة. العلة كسر قلوب فقراء، يعني فقير مسكين يأكل بصحن بلاستيك بثلاثة ريال هذا، وأنت غني تأكل في قدر من ذهب أو صحن من ذهب أو تشرب الماء بكأس من ذهب، هذا يكسر قلب الفقير، هذه هي العلة. فيقال لهم أيضا هذه العلة عليلة. لماذا؟ لأنه أصلا في الغالب أن الناس يأكلون ويشربون أين؟ في المطعم، في البيت، هذا الغالب أنهم يأكلون ويشربون في البيت، فلا يراهم الفقراء، فأين كسر القلوب؟ ثانيا يكسر قلب الفقير في غير الأكل والشرب. لو أن الفقير ليس عنده إلا سيارة أكسنت هوندا، وجاره غني عنده روز رايز ولا بنتي لي ولا إيش، ألا يكسر قلبه؟ نقول له لا يجوز لك أن تركب البنتلي ولا يجوز لك أن تركب الروز رايز. هل يقال هذا؟ ما يقال بهذا. وهناك رجل يسكن في بيت سقفه متكسر، لو نزل المطر خر عليه السقف، ورجل يسكن في قصر فناؤه تتسابق فيه الخيل، هل يقال للرجل هذا لا تسكن في بيت لا يجوز لك أن تسكن في هذا البيت الفارغ لكي لا تكسر قلب الفقراء؟ لا، غير صحيح. قالوا لا، خلاص نبحث عن علة ثالثة. ما هي؟ قالوا الإسراف. نقول الجمهور على جواز استعمال الأواني من غير الذهب والفضة كالألماس مثلا والزمرد ونحوها من الأحجار الكريمة أو غيرها كما تسمى، هذه يجوز استعملها، يجوز أن تأكل بها وتشرب، لأن النص جاء فقط للذهب والفضة. وأيضا لو أن رجلا يملك مليارات من الدنانير والدراهم ثم شرب في فنجان صغير من فنجان قهوة صغير، شرب قهوة بهذا الفنجان من الذهب، هل يعد إسرافا؟ لا، عنده مليارات، ماذا يساوي هذا؟ يعني 10,000 ريال، ماذا هذا 10,000 عند الملايين؟ لا يعد إسرافا. فما هي العلة؟ العلة كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنها لهم في الدنيا، أن التحريم ينصب لذات الذهب والفضة لأنهما يشربان بهما من قبل الكفار، هذه هي العلة فقط، لأن العلة الأخرى إذا هذه هي المضطردة، أما تلك ليست مضطردة، فإذا لم تكن مضطردة سيدخلها ما يدخلها من الاعتراضات. إذن لا يجوز استعماله أو شرب الشرب من آنية الذهب والفضة ولا الأكل، هذا مجمع عليه. المسألة الثانية في استعمال الذهب والفضة في غير الشرب والأكل، يعني عنده كأس من ماذا؟ عنده كأس من ذهب أو من فضة، يجوز أن يستعمله في غير الأكل والشرب؟ جماهير أهل العلم على عدم الجواز، وقال بعض أهل العلم وهو الصحيح أنه يجوز. وهما اليمانيان الصنعاني والشوكاني، والشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، واستدلوا بحديث أم سلمة أنه كان عندها جلجل، يعني مثل الجرس الذي أخذ منه الكرة الصغيرة من فضة تستعمله، وكانت تضع فيه شعرات من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا مرض أحد اغتسل بهما فشفي. فقالوا هذه أم سلمة صحابية جليلة استعملت الفضة لكن لم تأكل ولم تشرب بهما. ردوا عليهم فقالوا لم يبلغها الحديث. قيل أن الناس يأتونها كل يوم يأخذون من يغتسلون بشعرات النبي عليه الصلاة والسلام لأنه طاهر ومبارك عليه الصلاة والسلام، فهذا بقي شيء من آثاره على مرأة من الصحابة لم ينكر أحد عليها. ثانيا من راوي الحديث لا تأكلوا لا تشربوا في آنة الذهب والفضة؟ حذيفة، قبل قليل ذكرنا حذيفة عندما جاءه الغلام المجوسي رماه، أخذ القدح فرماه، فقال إني ما فعلت هذا، يعني ما رميت إلا لأنني نهيته مرة واثنتين، فيجب التخلص. لم يقل حذيفة تخلص من الإناء، نعم، فحذيفة رضي الله عنه لم يكسر الإناء، لأنه يعني إذا كان محرم استعماله واقتناؤه وجب تكسيره كآلة له. يقول شخص أنا لا أستعملها في المحرم أجعلها في البيت، لا، لابد من التخلص منها لأنها محرمة أو صنم أو نحو ذلك، لا يجوز. لكن هذه يمنع فيها شيء معين، لا تأكلوا لا تشربوا، لكن يجوز استعمالها في غير ذلك. ولهذا حذيفة رماه آخر مرة لكي يزجر هذا الغلام، لأنه نهاه مرة الأولى والثانية والثالثة، ثم الثالثة جاء بالماء بعد نهيه، فأراد أن يغلظ عليه رضي الله عنه. وكما مر معنا من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تضع شعرات النبي عليه الصلاة والسلام في جلجل من فضة، فدل على الجواز، وإن كان الإنسان يتورع عن هذا فهو أولى. طيب، نقف عند هذا القدر، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم سلطانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح.